الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا الحديث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: ما البتع؟ فقال: البتع نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسلم حرام. قوله عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وذلك لما دخل أهل اليمن في الإسلام احتاجوا إلى من يفقههم في الدين ويعلمهم الكتاب والسنة، فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم أحدا يعلمهم الدين. فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، منهم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وجد أبو موسى باليمن أشربة تصنع بها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذه الأشربة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما هي هذه الأشربة؟ فقال: البتع والمزر. ثم سئل أبو بردة ابن أبي موسى عن هذه الأشربة: ما هي البتع وما هي المزر؟ فبين أن البتع نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، يعني العسل ينقع بماء، يخلط بماء ثم يترك فترة من الزمن، يترك يوما أو يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك. وكذلك الشعير ينقع في الماء ويترك فترة من الزمن. فسأله عن حكم هذه الأشربة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة يعرف بها حكم هذه الأشربة وحكم غيرها كذلك من الأشربة أو غير الأشربة، كالأمور التي تؤكل أو التي تشم أو غيرها. وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كل مسكر حرام، سواء كان هذا المسكر بتعا أو مزرا أو غير ذلك من الأشربة، أو كان غير ذلك من الأمور المأكولة، كل مسكر حرام. هذه قاعدة عامة، سواء كان مشروبا أو مأكولا أو مشموما أو يتعاطى عبر الأوردة والشرايين بالحقن والإبر كما يستعمله أهل المخدرات، هذه كلها خمر وهي حرام بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ بين الله سبحانه وتعالى المفاسد التي تترتب من شرب الخمر ومن الميسر، وذلك أن العقل إذا غطي بشرب هذه الخمور حصلت مفاسد، لأنه إذا سكر العقل ذهب الإنسان واعتدى على غيره، إما بضربه أو سلب ماله أو قتله أو انتهاك عرضه وغير ذلك من المصائب والبلاوى. وأيضا في ذلك صد عن ما خلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا من أجله، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا لطاعته وعبادته. وبشرب الخمر ينسب عليه هذا الباب وهذا الطريق، وأيضا يوجب العداوة والبغضاء شرب الخمر، لأنه إذا ضرب حصلت العداوة، إذا قتل حصلت العداوة، إذا سب وشتم حصلت العداوة والبغضاء. كذلك بالميسر وهو القمار بشتى ألوانه وأنواعه، فإن القمار حرام لا يجوز، سواء كان القمار بواسطة هذه الورق التي يلعب بها أو القالب الذي يلعب به أو غير ذلك من أمثال ما يفعل في حظك يا نصيب، بعض الناس يفعله هذا. فكل معاملة دارت بين الغنم والغرم فهي ميسر، هكذا يقول العلماء، كل معاملة دارت بين الغنم والغرم فهي ميسر، يعني إذا دخلت في معاملة وكنت في هذه المعاملة إما غانما وإما غارما، يعني إما ربحان وإما خسران، فهذه ميسر وهي محرمة، وهي أيضا مما توجب العداوة والبغضاء، لأن الإنسان إذا دخل في هذه المعاملة ثم إنه قهر وغلب وأخذ ماله، فلا شك أنه يحمل الحقد على من أخذ ماله، ويحصل بسبب هذا من العداوة والبغضاء، وقد يتعدى إلى الضرب والقتل ما هو مشاهد ومعلوم عند الناس. وكذلك في الخمر والميسر صد عن ذكر الله وعن الصلاة، لأن الانشغال بها يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، لأجل هذا جاء المنع والتحريم في هاتين المعصيتين. والواجب على المسلم أنه ينتهي، فهل أنتم منتهون؟ واجب عليه على المسلم إذا كان مواقعا لشيء من هذه المعاصي أن يقلع عنها وأن يندم على فعلها وأن يعزم على عدم العود إليها ويتوب توبة نصوحة إلى الله تبارك وتعالى. ابن يعد يكرم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا الحديث أصل جامع من أصول الطب، حتى قال بعض الأطباء عندما قرأ هذا الحديث وسمع هذا الحديث قال لو أخذ الناس واستعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت العيادات والصيدليات. إذا هم استعملوا هذه الكلمات وهذا الحديث النبوي، وذلك لأن أعظم الأسباب المؤدية إلى الأسقام والأمراض هو التخم، وهو ما ينتج من ملء البطن بالطعام والشراب، يسبب هذا أمراضا وأسقاما في البدن فضلا عن أمراض وأسقام القلب. ولأجل هذا كان هذا الحديث وامتثاله بأن يجعل الثلث للطعام والثلث للشراب ويترك الثلث الثالث للنفس أي للهواء، كان من أنفع الأمور التي يستعان بها على دفع الأمراض والأسقام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، يعني أن البطن هذا وعاء، وليس هناك وعاء شر من أن يملأ مثل البطن. فإذا ملأت البطن بالطعام والشراب ولم يترك فيها مجال للنفس كانت شر الأوعية. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقياس والمعيار الذي ينبغي أن يكون بالنسبة للطعام والشراب، فقال بحسب ابن آدم، يعني حسبه ويكفيه أكلات يقمن صلبه، أكلات معدودات يقمن صلبه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأكلات فقال فإن كان لمحالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهذا الحديث من امتثله واستعمله سلم من كثير من الأمراض وكثير من الآفات والأسقام، هذا ما يتعلق بالبدن. كذلك في هذا الحديث منافع أيضا تعود على القلب، فإن القلب إذا استعمل هذه الوصية سلم كذلك من كثير من الآفات. أولا يلف القلب، القلب يلف فيكون أقرب للانتفاع بالموعظة، وكذلك يكون الشخص أكثر فهما، يكون أكثر فهما من الشخص الذي يملأ بطنه، ذاك يكون أكثر فهما وأسرع حفظا من الآخر. وكذلك يكون قليل النوم، فإن من أكل وشرب كثر نومه، وإذا كثر نومه قلت همته وقل نشاطه وقلت عبادته وفتره. بعكس الآخر فإنه ينشط العبادة. فالمقصود أن العمل بهذا الحديث تعود منافعه إلى الجسد وإلى القلب. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم حال الجوع، فنبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي أحدهما وفي غيرهما أحاديث كثيرة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عليه الصلاة والسلام وما شبع، كما قال أنس كما في الصحيح توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز الشعير. وتقول عائشة كما في الصحيحين ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين متتاليين من خبز الشعير، وكان عليه الصلاة والسلام يعصي بطنه. وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا كذلك، وهم وإن كانوا كذلك من جوع وعدم وجود الطعام، وإن كان كذلك الأمر، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أكمل الأحوال. لأن قد يقول قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجوع لأنه لا يجد الطعام، ولهذا أحيانا يخرج من بيته لا يجد الطعام. ومرة عليه الصلاة والسلام خرج من بيته فوجد أبا بكر وعمر قد خرج من بيوتهما، فقال: ما الذي أخرجكما؟ فقال: يا رسول الله أخرجنا الجوع. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا ما أخرجكما. يعني أنه صلى الله عليه وسلم خرج من بيته بسبب الجوع، كانوا يبحثون عن الطعام، حتى ذهبوا إلى بيت رجل من الأنصار فلم يجدوه حيث كان يستقي الماء، فلما رجع فرح بضيوفه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم ذهب ليذبح لهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني انتبه للحلوب، لا تذبح شاة حلوبا. فذهب وأتى لهم ببسر وأتى لهم بماء وذبح لهم وأكلوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الطيب ينزل به، فيرسل عليه الصلاة والسلام إلى أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ يقولون: لا. وهو إن كان عليه الصلاة والسلام كان يجوع لأنه لا يجد الطعام والشراب، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أكمل الأحوال. لا شك أن حالته هذه صلى الله عليه وسلم هي أكمل الأحوال، ولو كانت الأفضلية والخيرية في الشبع وما شابه ذلك لاختار له ربنا تبارك وتعالى هذا الأمر، إلا أنه سبحانه وتعالى اختار له الجوع، مما يدل على أن الجوع فيه خير وفيه فضيلة وفيه بركة. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمنة في رغد وفي نعيم عظيم جدا ما مر به الصحابة رضي الله تعالى عنه في كل المجالات، إن جئنا في الطعام، في الشراب، في المساكن، إن جئنا في الحاجيات والكماليات من سيارات، من تليفونات، من غيرها من الأمور، فإننا في نعيم عظيم، فلنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا النعيم ولنحافظ عليه بشكر هذه النعمة. فإن النعم إذا أردنا أن الله سبحانه وتعالى يبارك فيها، يكثرها ويبقيها لنا، فإننا لابد أن نحافظ عليها، ويكون ذلك بشكر المنعم، وهو بالقيام بطاعته جل وعلا واجتناب معصيته، لأن معصية المنعم يوشك أن تكون سببا في إزالة هذا النعيم. فنحن في خير وفي نعمة عظيمة جدا. لا يقول الشخص: إيش هذا؟ نحن في كذا، نحن في كذا. أبدا، انظر إلى من هو أدنى منك، فحينئذ تعرف نعمة الله عليك، ولا تحتقر ولا تزدري نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. وانظر إلى سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم، وكيف كان عليه الصلاة والسلام مع أنه رسول الله وخير الخلق، كيف كان حاله عليه الصلاة والسلام؟ ستعرف ما أنت فيه من النعيم العظيم، وهذا سيحملك بعد ذلك على أن تشكر هذه النعمة وعلى أن يبارك الله لك فيها في جميع أحوالك.